قال الأديب قال الأديب قال الأديب الله أكبر سرع الجفا من نكبر قال الأديب الله أكبر سرع الجفا من نكبر يا مشبع البدر المصور ليلة وفاء 15 لا تهضم.